فهذا الذي مات على الشرك والكفر والفسق والفجور والضلال مهما من ضللوا مهما ما إذا مات ونفسه خبيثة منتنة عفينة كأرواح الشياطين فلن يرى دار السلام ولن ينزل بها أبدا، لأن الله حكم لا يدخل الجنة إلا أصحاب الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية. لا عذر له، لأنه لو فكر ما قبل الباطل ولا اقتنع به، لو انحاز هنا وهناك يطلب الهدى لوجده وعرفه، لكن هو راقص لهم وصفق لهم ليأكل معهم البطاطس والبقلاوة، الكل إلى جهنم. أو ما استسغتم هذا، ماتوا على الضلال، ضللوهم خدعوهم غشوهم فقبلوا الخداع والضلال والفسق والفجور وماتوا على ذلك، من يدخلهم الجنة؟ أرواحهم خبيثة منتنة. الذي ما يتأثر لو أخطأ لو سهى لو غلط ما يتعلق بروحه نت ولا عفونة، أما المتعمد العالم بذا ويعمل من يزكي نفسه؟ إذا عرفنا هذين الحديثين، الأول من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، ومعنى هذا يحرم كتمان العلم. الثاني لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، ما هذه الآية أبا هريرة؟ هي آية البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب، ما المراد من الكتاب؟ القرآن، لا تتردد. إذن والآن لطيفة أخرى، واهدأوا ولا تقول هذا تناقض، انتبهوا، من وسوس له الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تأملوا، حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يا معشر المؤمنين، يا طلبة الهدى، حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من يحب؟ هذا معناه إذا كان مستوى المستمعين والمستمعات مستوى نازل، ما هو عالي ما هو رفيع، فأنت أيها الداعي أيها الهادي أيها المربي أيها المعلم حدثهم بما يمكنهم فهمه وقدرتهم على استيعابه، لا تأتيهم بأمور فوق عقولهم وطاقتهم، فحينئذ قد يكذبون ما تقول، يرجعون إلى بيوتهم غير راضين به غير مصدقين. ومن وقع في الفتنة هذا المربي. حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ جواب لا. أعيد فأقول، لو تراجعون وخاصة سيرة وتاريخ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، اسمعوا، صح عن مالك أنه كان يكره صيام 6 أيام من شوال. طالب العلم يقول إذا صح هذا أنا ألعنه ولا أقول برأيه، الرسول سن هذا وصيام 6 أيام كصيام الدهر، وهو يقول ما تصومون؟

مثال عندنا، بعض أهل العلم في هذه الأيام روى حديث أن المرأة لا تلبس الذهب إلا محلى، إلا لا لا تلبس الذهب إلا مكسرا، وحديث آخر في قضية الإفراد بالحج. فهذا الحديث قرأه مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة تلامذتهم أئمتهم هداتهم بلايين، تبهتم، والأمة على أن المرأة تلبس الذهب مكسر أو محلق، والرسول لما أعلنها على المنبر هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها الذهب والحرير علنا. وعاش القرون المسلمون وهم على أن المرأة تلبس الذهب والحرير. فعثر أحدنا على حديث هذا الذهب المحلق إذا لم يكن مكسر فأشاعه، فاضطرب النساء وكثرت التساؤلات. هذا العلم انتبهتم مما ينبغي ألا نحدد حفاظا. الأمة بدأت تتفطن تستفيق من جهلها وباطلها وانتشر الهدى فيها، نربكها. يقول ماذا؟ الأئمة الأربعة مشايخهم كتبهم كلها ما تذكر هذا، وأنت إذا كانوا يخفون العلم ويكتمونه، لما نوجد هذا البلبال؟ إذا كنت تربي وتزكي وتهدي ما ينبغي أن تفعل هذا. وإن كنت لا تبالي أنت رويت أو عثرت وقلت والناس شأنهم. نظيره، وهذه انتهت المشكلة، وجدوا أثر أن من أفاض من عرفة ورمى الجمرة وبقي وتحلل قبل أن يفيض، لا بد وأن يلبس الإحرام ليفيض بإحرامه، وهذه ما عثرنا عليها للأئمة والفقهاء والمحدثين. عثر أحدنا على حديث في هذا الباب وبدأت الفتنة، يجب عليك أن تعود إلى إحرامك. ونحن كنا إذا رمينا الجمرة تحللنا لبسنا وغدا نفيض، وإلا بعد غد وإلا الآن، لكن نلبس ملابسنا ونفيض. قال لا، لولا أن الله وفق سماحة الشيخ عبد العزيز ووقف في وجه القضية من أيامها لكان يحصل شغب وتعب لا نظير له. الحديث هذا مثال. فأعود فأقول بيان العلم واجب، كتمان حرام، من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، إن لا يكتمون ما أنزل الله عليهم لعنة الله. وهناك أحوال يجوز لك أن تخفي مسألة ولا تعلنها، لما؟ خشية أن تحدث فتنة يضيع الناس ما عندهم، أمن أجل سنة تحمل الناس على ارتكاب كبائر. كل ما أقول على الداعي على المربي أن يكون ذا بصيرة ويذكر ما ذكره السلف الصالح، تبهتم، حتى ما يوقع نفسه أو غيره في أخطاء تحدث شغبا وتعبا وقد تضلل الناس أو تصرفهم عن الهدى. نحفظ هذه الكلمة. أفلا أخبر الناس؟ قال لا، إذن فيتكلوا لا تخبر. هذا الرسول بنفسه، حدث الناس بما يفهمون، لما أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهمتم هذه القضية؟ خمس دقائق نريد أن نركز على هذه القضية، ما هي هينة. عرفنا كتمان العلم حرام وإلا لا؟ ما الدليل؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. والرسول ماذا قال؟ من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. وهنا مسألة أخرى، هل يجوز للعالم في القرية أو المدينة أو في الظرف الخاص أن يكتم علما؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لما؟ خاف أن يترتب عليه فساد.